لا شك أن الصبر من أهم الأمور ومن أخطرها في حياة المسلم، وتنبني عليه أمور كثيرة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في القرآن في أكثر من 50 موضع، إما أمرا به أو امتداحا لأهله أو وعدا لهم بالثواب الحسن أو إخبارا عن رضا الله عنهم ومحبته لهم. ووردت الأحاديث الكثيرة في شأنه والترغيب فيه. ولا شك أن كثير من مشاكل ابن آدم، من مشاكل الإنسان ومشاكل الإنسانية، كثير منها مبعثه عدم الصبر، عدم الصبر. ولو تفكرت في نفسك وفي من حولك في مشاكلك ومشاكل من حولك، لا تبين لك أن الإخلال بهذا الأمر وهو الصبر هو مبعث كثير من المتاعب والمشاكل. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر في عدة آيات، في مثل قوله تعالى: اصبروا وصابروا. والصبر كما يقول العلماء هو حبس النفس، حبس النفس إما على طاعة الله أو عن الأمور المنهي عنها. وهذا يتضمن كما يقول أهل العلم أنواع الصبر الثلاثة. فالصبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعات، فالإنسان يصبر على الصلاة، يصبر على بذل الزكاة، يصبر على الأخلاق الحسنة، يصبر على الصيام والصوم. وصفه عليه السلام في الحديث لما قال للباهلي: صم شهر الصبر. فوصف عليه السلام شهر رمضان بأنه شهر الصبر. فهذا الصبر على الطاعات بأن يحبس الإنسان نفسه على طاعات الله ولا يتساهل فيها. وصبر عن المعاصي، النوع الثاني صبر عن المعاصي، فيكف نفسه ويحبسها عن الانهماك. إذا سولت له نفسه التعامل بالغش، بالربا، بالبيوع الفاسدة المحرمة، حبسها ومنعها من ذلك. إذا دعته نفسه إلى الشهوات المحرمة من زنا أو نظر محرم أو اقتناء الصور الخبيثة والخليعة وما إلى ذلك والغناء وكل هذه الأمور، صبر نفسه ومنع حبسها عن الانسياق وراء هذه الشهوات. وصبر على المصائب، صبر على المصائب، فهذا صبر بأن لا يجزع ولا يبدي السخط وعدم الرضا. فإذا ابتلي بأمر، مات له حبيب قريب، خسر خسارة، حريق، مرض، أي شيء من الأمور من المصائب، فإنه يسلم أمره لله ويصبر رضا، ولا يعارض هذا إذا حصل منه شيء من الجزع الذي لا يخرج به عن حد الرضا والاستسلام لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام ذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقال له إما عبد الرحمن بن عوف أو غيره: ما هذا يا رسول الله؟ كالمستنكر. قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن العين تدمع والقلب يجزع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكون الإنسان إذا حصلت مصيبة أبدى شيء من الجزع بالتعقل وفي حدود الشرع، فهذا من حكمة الله ورحمته، من رحمة الله بعباده، لا يؤاخذ عليه، لأن هذا يتسق مع الفطرة البشرية. أما أن يخرج إلى حد التسخط والسب والشتم وإلى ما لا يرضي، فهذا الذي يخالف الصبر. والله سبحانه وتعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلذلك ينبغي للمسلم إذا بلغه شيء حتى ولو لم يكن له، إذا بلغك أخ لك مسلم قد مات إما في معارك وساحات الجهاد في فلسطين أو في الشيشان أو في كشمير أو في أي بقعة من بقاع المسلمين نعرف وندرك أن فيها مسلمين يجاهدون في سبيل الله، فينبغي أن تسترجع تثاب على هذا، تؤجع كلمات خفيفة تقولها لكن بنية واعتقاد. فإذا بلغك، سمعت بالأخبار، قرأت بالجريدة، نقل لك ناقل مات فلان من الناس، أو سمعت بهذا المسجد صلوا على أخوكم فلان أو أختكم فلانة، فبادر قل إنا لله وإنا إليه راجعون، يأتيك إن شاء الله يكتب لك هذا الأجر، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي فضل عظيم أجر سبحان الله. وذكر المؤلف رحمه الله آيات أخرى من آيات الصبر، الله سبحانه وتعالى أخبر إن الله مع الصابرين، وأخبر جل جلاله والله يحب الصابرين كما قال يحب المتقين يحب المحسنين يحب التوابين يحب المتطهرين. فإذا كان الصبر مدعاة لحب الله سبحانه وتعالى، ماذا تريد أكثر من هذا؟ إذا كان يجلب لك محبة الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا كنت تصبر نفسك على الطاعات وعن المعاصي وعلى المصائب، فأنت تحبس نفسك على أحكام الشرع، وتبين عن صحة استسلامك وانقيادك لشرع الله. فلا شك أن هذا من ما يبين عن صدق الإيمان.